يعني لما خلق الحمد لله على من السماوات والأرض، الحمد لله على من عصى كتابه، الحمد لله على من عصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من شر رفع عليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ربنا سبحانه وتعالى بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم وجهه للمرة الأخرى للدين، يعني في الآية العليا قال: فأقم وجهك للدين حنيفا. في الثانية قال في سورة الروم قال: فأقم وجهك للدين القيم. قال له: اجعل وجهك قائما على هذا الدين، اجعل نصب عينيك دينك دائما وأبدا، انك انت بتستقر وأول ما بتفرغ من الحياة بيبقى وجهك ووجهك على الدين. إن هو ربنا سبحانه وتعالى بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة العبادة، بملازمة الاستقامة، بملازمة البحث عن أمر الله سبحانه وتعالى. قال: فأقم وجهك للدين. إن الناس وجوهها ووجهتها بتختلف حسب إرادتها، الواحد له اختيارات واختياراته بتحتم عليه أو بتجعله يكون له وجهة في حياته. يقول لك: أنا فلان وجهته كده، هو طريقته كده، قبلته كده، وقت ما بيحصل أي حاجة هو مجرد ما بينتهي من الشواغل يعود إلى وجهته. فربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أقم وجهك للدين. إن في واحد الدين بالنسبة له تكاليف، اللي هو عمل حاجة وخلاص يقول لك: يا عم احنا عملنا كده. في واحد الدين بالنسبة له حياة، الدين بالنسبة له حياة. في واحد بالنسبة له القرآن أمر شرعي المفروض إن يعمل واحد اثنين ثلاثة، وفي واحد بالنسبة له القرآن منطلق حياة. ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن من وراء النبي صلى الله عليه وسلم: أقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يقول له يوم الدين، يوم بقى الحساب، الحساب يكون على إيه؟ على هذا الدين. يعني عارف لما يكون معك المنهج، وبعدين بيقول لك: خد بالك انك انت هتمتحن على هذا المنهج، او انت دلوقتي في الامتحان على هذا المنهج. لما تيجي وقت الجزاء، وقت الحساب على نتيجة امتحانك او نتيجة افعالك او نتيجة اختياراتك، فانت تقول: انا ما كنتش اعرف، او انا عايز انال الثواب. فيقول له: هو انت حليت كويس؟ فيقول له: اه حليت كويس. يقول له: على انهي منهج؟ يعني انت ذاكرت المنهج ده ولا عارف ولا مذاكر منهج تاني؟ لان انت لو ذاكرت منهج تاني وحليت على المنهج التاني هتفاجئ ان الاجابات غلط، هتفاجئ ان الاختيارات غلط، هتفاجئ ان انت لم تاخذ الثواب، لان الثواب مترتب على هذا المنهج. ربنا سبحانه وتعالى قال: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الجنه لمين؟ مين اللي يدخل الجنه؟ اهل التوحيد. طيب في واحد يقول لك: انا ممكن اكون مشرك او اكون من الكفار، بس مثلا اختيار حلو. يقول له: ده مش المنهج. هو الجنه اللي ربنا سبحانه وتعالى صنعها، ولو ربنا سبحانه وتعالى جعلها ثوابا لعباده على اشياء معينه لم يجعل فيها اللي ايه؟ ان اللي هيختار اختيار حلو يدخل الجنه، دي مش في المنهج. فانت كده هتبقى على مستواك انت شايف ان انت نجحت، لكن على الحقيقه انت فشلت وتدخل النار، لانك انت هتحاسب على هذا الدين ليس على هواك. ان الانسان مش هيتحاسب على اللي هو عايزه، انما هيحاسب على ما امر الله سبحانه وتعالى. اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه. كل عبد يقول لك: انا مش مهتم بالصلاه، بس عادي هصوم هزكي، فالموضوع بالنسبه لي ما هي كلها عبادات. فهو قادر على الصلاه فيتغافل عن الصلاه، في مقابل ان هو بيحب الصلاة لكن بيحب حاجة تانية، بيحب ان هو ينفق نفسه. فتيجي تفاجأ ان هو يجي يوم القيامة يحاسب على ايه؟ يحاسب على الصلاة. فيحاسب اول ما يحاسب العبد يحاسب على الصلاة. ممكن واحد يقول لك والله انا بحب اصلي واصوم وازكي، لكن مثلا هو لما يكون له مثلا حق، مثلا جار له حق او اخت لها حق او اب له حق او ابن له حق او زوجه لها حق، يمنع الحقوق، يمنع مثلا حق الميراث او يمنع حق الام في البر. فتيجي تقول له مثلا ربنا امر بانك انت تبيض امك او انك انت تؤدي المواريث على المعايير الشرعيه والحقوق الشرعيه، فيقول لك لا والله انا اجل بصوم واصلي كويس جدا. تقول له بس ربنا سبحانه وتعالى في حقوق الادميين يقضي يوم القيامه اول ما يقضي فيه في حقوق العباد، ان ربنا اول حاجه هيقضي فيها في حقوق البلدين هيؤدي في حقوق العباد. فيقول لك لا لا لا, لا انا انا مقتنع باللي انا بعمله. فهو هنا يتحاسب على ايه؟ على اللي هو شايف ان هو صح، ولا يتحاسب على الدين؟ هيحاسب على امر الله سبحانه وتعالى، سواء هو اقتنع ما اقتنعش، رضي ما لم يرضى، فيه ما فهمش، انت تحاسب على امر الله سبحانه وتعالى. فمهم جدا ان ربنا بيقول لنا مثلا فاقم وجهك للدين القيم، ان ربنا بيقول له مفيش اعلى من الدين. يعني انت مش معنى ان احنا بنتغافل عن الموت ان احنا مش هنتحاسب على الموت، مش معنى ان احنا بنتغافل عن الحساب ان احنا مش هنتحاسب، مش معنى ان احنا بنتغافل على امر الله سبحانه وتعالى ان امر الله سبحانه وتعالى لن ياتينا يوم القيامه، وانه يمثل الصلاه والصيام انت فين؟ تمثل الزكاة ومثل منع الزكاة. هذا الرجل الذي منع الزكاة انه اصلا يقول يمثل له ثعبان اقلع، ثعبان شديد القوة ويلف حول يأخذ بهزمتيه ويلف حول رقبته، ان الانسان هيحاسب يقينا على هذا الدين. فمسألة مهمة ان احنا محتاجين نعرف المنهج، محتاجين نعرف هنحاسب على ايه، محتاجين نعرف المواد ايه، والا فتبقى مصيبه. الانسان يحاسب على حاجه وبعدين هو عاقل، انسان عاقل، انسان عالم، انسان عنده ادوات المعرفه، بيعرف يقرا وبيعرف يكتب وبيعرف يسمع في زمن سهل فيه العلم، وبعدين هو تغافل عن ان هو يتعلم الشرع، ثم بعد ذلك يفاجئ يوم القيامه قال ياتي يوم لا مرد له من الله. يعني مفيش حد هيعرف يفر، مفيش واحد هيخنس، مفيش واحد هيجري، مفيش واحد هيفر، مفيش واحد هيعمل حيله ويطلع بره الحساب. لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. يقول ابن كثير، يقول تعالى: امن عباده الهدى الاستقامه في الطاعات والهدى والخيرات، فاقم وجهك للدين القيم. الدين القيم الدين الذي هو يقوم على باقي الأديان، الذي يهيمن على باقي الأديان، الدين القيم الذي فيه القيم العظيمة، ذلك دين القيمة، الدين القيم الدين صاحب المكانة. ما فيش دين مثل الإسلام. قال فأقم وجهك للدين القيم أي الإسلام، هذا القرآن العظيم، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يوم القيامة، إذا أراد الله سبحانه وتعالى كونه فلا راد له. قال يومئذ يصدعون، يعني يصدعون، يقول لك الحق التصدع يعني تشقق. فيومئذ يصدعون يعني يومئذ يتفرقون، يومئذ يتشققون، ان الناس هتختلف يوم القيامه، يبقوا فرق يوم الناس يوم القيامه. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه دي زمره، يفضلوا من هنا اهل الصيام يؤخذوا من باب الريان زمره، مجموعات، وكل مجموعه ايه؟ كل مجموعه لها تكذيب، واهل الكفر درجات، كلما دخلت امه في النار لعنت اختها، مجموعات، دول داخلين ايه فوق، دول داخلين على ايه؟ على الدرجه السفلى في درجة من درجات النار، ودي درجة الأقل قليلا العذاب، ودي درجة الدرك الأسفل من النار، درجات أو دركات النار ودرجات الجنة. الناس تتفرق، قال يومئذ يصدعون، يبقى هم في الدنيا براحتهم كلهم مع بعض وكل واحد بيعمل اللي عايزه، لكن يوم القيامة لا لا لا، يوم القيامة منازل، كل واحد عارف مقامه وعارف ترتيبه وعارف هو إيه هو قاعد فين. وكذلك المفروض في الدنيا الناس تبقى فاهمة ده، إن هو يبقى كل واحد يعرف مقامه. ان هنا يا جماعة نقطة مهمة، ان يوم القيامة خافضة رافعة، سبحان الله سبحانه وتعالى الواقعة، هذا اليوم الخافض الرافع. يعني الخافض الرافع يعني كم من مخفوض في الدنيا مرفوع في الآخرة، وكم من مرفوع في الدنيا مرفوع في الآخرة. إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة له ثقل عند الناس، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. واحد يكون في الدنيا عظيم من عظماء الدنيا، لكنه يحشر يوم القيامة أمثال الذل، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذل تعلوهم نار الأنيار. يعني يجوا اليوم الناس كلها محشورة، وده يحشر كأنه شكله إيه؟ كأنه جاي زي النملة، محشور نملة. ليه المشهد اللي فيه احتقار؟ ليه؟ لأنه كان يتكبر على الناس في الدنيا. ف يوم القيامة الناس يوم مختلف تماما. قال يوم إذ يصدعون، يعني يتفرق الناس يوم القيامة. يتفرقوا على إيه؟ يتفرقوا على مصريين وسعوديين والأغنياء والفقراء، ودول اللي كانوا أيام نوح، ودول كانوا أيام عيسى، ودول صلى الله عليه جميعا وسلم، ولا يتفرقوا على إيه؟ فأتوا عمال مثلا، لا هتفرقوا فعلا أمم. الأمم دي مش أمم سنوية، إنما أمم على الأنبياء، ثم تفرقوا على أمم الأنبياء، تفرقوا إلى الجنة والنار على الطاعة والمعصية. تفرقوا على الطاعة والمعصية، ما هو الناس تبقى درجات على الطاعة والمعصية. هؤلاء أهل التوحيد وهؤلاء أهل الشرك، هؤلاء أهل الصيام وهؤلاء أهل الجهاد. إن المجاهدين عند الله 100 درجة يوم القيامة. هؤلاء أهل الإنفاق، إن زمر الناس مختلفة، إن أبواب الجنة مقسمة 8 أبواب على الطاعات، وأبواب النار لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. إن النار 7 أبواب والجنة 8 أبواب، وإن أبواب الجنة مقسمة على الطاعات، من كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان تلاقي أمم بقى أمم عبو العصور، ده أنت فين؟ صلى صلى صلى، دول أهل الصلاة، ودول صيام صيام، دول باب الغيان ادخلوا، ودول ده من باب الزكاة ادخل، دول هؤلاء إيه؟ من كان من باب النفقة دعي من باب النفقة، ومن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد، من كان من باب بر الوالدين دعي من باب بر الوالدين، أوسط أبواب الجنة أو يمين الجنة، من كان من أهل التوكل اللي هو دول على ربهم يتوكلون، ده هؤلاء الذين اعتمدت قلوبهم بالكلية على الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمدون على شيء من الناس ولا على شيء من الأسباب، أهل التوكل على الله، دول باب التوكل. ده إيه؟ يومئذ الناس هتتفرق، الناس هتساق. أهل الجنة يفرقوا عن أهل النار على الطاعة والمعصية، وعلى أصناف الطاعات وعلى درجات الطاعات. يعني الصيام حاجة والزكاة حاجة، طبعا اللي بيصوم كان بيزكي واللي زكي كان بيصوم، أيوة، بس هو في متميز في عمل معين، ثم بعد ذلك إيه درجاتهم بقى. ان في واحد متميز قوي، في واحد ايه لا، هو كان عمل الطاعة بس عملها نص نص، هو يدعى منها، لكن لم هناك من سبقه في هذا الباب. والفرق هنا بالحسنات والسيئات، والحسنة والسيئة من يعمل مثقال ذرة خير يرى زلزلة، وذرة الخير يراه سبحان الله بحمد زيادة على الثاني، يختلف عنه في الدرجة. ان هو ما واحد مشى لله مشيا خطوات يتقرب بها الله سبحانه وتعالى، خطوة رفع بها درجة وحط عنه بها سيئات، واحد مشى خطوة اكثر لله سبحانه، خطوة واحدة زيادة، فياخد درجة ايه ما يتسووش عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ليه؟ يقول لك ده مشي اكثر، اصل ده سجد اطول، اصل ده سبحان الله بحمدي عدد مرات اكبر. ان الناس تتفاوت على قدر الطاعات والمعاصي. قال فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. ثم حقيقه من الحقائق الكونيه، حقيقه من حقائق معامله الله سبحانه وتعالى، اسمها فرديه التبعه. فدي التابعة ان كل انسان يا جماعة سيكلف، كل انسان سيحاسب على نفسه، كل انسان يختار لنفسه ما يشاء، وكل انسان سيحاسب على الاختيار. اوعى تتخيل ان انت تعرف تتحجج عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، اصل الناس قالت، اصل الناس عالت، اصل المجتمع بيقول، اصل كل الناس كده، اصل احنا العادات والتقاليد كانت بتقول كده. مفيش الكلام ده خالص. ربنا سبحانه وتعالى يقول من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال انت بتختار لنفسك وتحاسب على فعلك، وفي الاخر نفسك هي اللي ايه، هي اللي تتحمل تبعات اختيارك. محدش هيتحمل تبعات اختيار حد. ان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. ان لا تزر وازرة وزر اخرى. ان مفيش نفس هتتحمل اوزار نفس اخرى، ومفيش نفس هتحاسب عن نفس اخرى. قال من كفر فعليه كفر. دي قاعدة من قواعد القرآن العامة، اللي هو من نكث فإنما ينكث على نفسه، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الإنسان أنت جاهدت لنفسك، أنت أنفقت لنفسك. يقول لك إيه، أنا مش هعمل كده بالعند. بقى بتعند في مين؟ هو أنت بتعند مين؟ يعني أنت لو أنك أنت اخترت أسوأ اختيار في العالم عشان تعاند فلان، هو فلان مش هينفعك في حاجة. في ناس دماغها كده لما يحصل له، لما يتضايق من حد ايه، ينتقم من نفسه في الطاعة. انتقام غريب، مش فاهم هو. هو انت متضايق من واحد في المسجد، سبت المسجد ليه؟ فيقول لك عشان اضايقه. هو انت هتضايقه وانت هتحاسب يوم الايام على انك انت ما بتصليش؟ هو اتضايق ما اتضايقش، فرح ما فرحش، دي مش قضية اصلا ولا قيمة لها اصلا. ان انت خد بالك انك انت بتعمل ايه، انت بتعمل طاعة لنفسك وبتعمل معصية لنفسك. اللي هو انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ يقول لك اصل فلان عمل وعمل وعمل، وانا بقى حبيت افهمه ان هو كده غلط. فهمه غلط هو بتعمل معصية؟ مش فاهم يعني في انت يعني انت بتضيع دينك عشان فلان. هو انت بتعبد فلان؟ انت ما بتعبدش ربنا، انت بتعبد كده فلان. انت اللي بيحرك قلبك وعملك اقداما واحجاما هو فلان، مش ربنا سبحانه وتعالى. ولا ينبغي ان يكون هذا الانسان، ينبغي ان يكون عاقل. ان انت انفقت، انت انفقت ليه؟ لله. انت صليت لمين؟ لله. انت ما يهمكش رضا فلان ولا رضا علان، ولا معرفه فلان ولا معرفه علان، ولا اذاعه عند فلان، ولا ان فلان يقول ولا فلان يعيد. ده يهمك ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى. يرفع ابراهيم القواعد من بيت واسماعيل، ربنا تقبل منا. يرفع القواعد. تخيلوا واحد يا جماعه بيبني بيت، ربنا سبحانه وتعالى اللي هو اندثر، يعني بيحيي اثر. هذا الاثر سيكون قبلة المسلمين عبر العصور. وبعد ما رفع القواعد من البيت في الصحراء، وقف يعني فتره طويله يبني البيت ويجيب حجر جنب حجر، وفي الاخر بيقول ايه؟ ربنا تقبل منا. قول له يا رب تقبل. ان هكذا ينبغي الانسان، ان تعمل طاعه قول يا رب تقبل. لكن انت بتعمل طاعه وقاعد تقول لي اصل فلان هيقول وفلان هيعيد، واصل انا بعمل عشان فلان باغيظه. لا تفعل شيء لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. قال من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يعني يمهدون يمهد لنفسه طريق الجنة. يبقى أنت لما بتعمل الطاعة أنت بتيسر اليسر. أنت لما بتعمل طاعة أنت بتيسر للجنة. ما أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. أنت بتمهد لنفسك الطريق. يعني انت لما بتعمل طاعة، لما بتعمل عمل صالح، وقلنا ان العمل صالح والعمل الذي يصلح لان يقدم لله سبحانه وتعالى، وليس كل عمل يصلح لان يكون طاعة لله سبحانه وتعالى. في واحد ممكن يرى ان عمل يراه عادي ان هو عمل كويس، عمل صالح، يقول صالح ده في معيار مين؟ في معيار ومعيارك؟ لا، معيار ومعيارك احنا رايحين جايين مع بعض. لكن المعيار اللي ينبغي ان انت او تفهم ان الانسان يحاسب عليه هو ايه؟ هو المعيار الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى امر به. فاذا كان عملا يصلح لان يقدم لله، اي امر الله به او حض الله عليه، فهنا يبقى اسمه عمل ايه؟ عمل صالح. سواء كان امر او امتثال نهي، ان هو كف عن امر معين. قال من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون، ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله. هنا نقطة مهمة يا جماعة، إنه لا يحب الكافرين، إن نقطة مهمة جدا، إن الإنسان يفهم إنه إذا وفق للطاعة فإن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ليه؟ لأن الله هو الذي خلقه، هو الذي أعده، ثم هو الذي أمده بأدوات ليفعل الطاعة، ثم هو الذي وفقه ليؤدي هذه الطاعة. يعني كم من رجل عاجز عن أداء الطاعة، وكم من رجل ليس عنده أدوات الطاعة، وكم من رجل عنده أدوات الطاعة لكنه لم يوفق للطاعة. فهذا كله من فضل الله سبحانه. الإنسان إذا صلى الفجر، إذا جلس يسأل الله سبحانه وتعالى، إذا تكلم عن الله، إذا دعا إلى الله، إذا قرأ القرآن، إذا استغفر، إذا رزق عمل صالح، فينبغي أن يتذكر أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، إن ربنا هو اللي مهد لك الأسباب، هو اللي أعطاك الأدوات، هو اللي جعلك تسمع هذا الكلام، هو الذي جعل هذا الكلام ينزل منك موقع. إن أحيانا كثير الإنسان بيسمع كلامه ومكبر دماغه، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شرح صدرك لأن تسمع عن الله سبحانه وتعالى وأن تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يسر الطريق. إن أنت عايز تصلي وبعدين 50 واحد بيكلمك مش عارف تصلي، ده بيشدك وده بيعملك، فإن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الإرادة، وإن هو يمدك بالقوة، وإن هو يصرف عنك الأسباب عشان تعرف تقول يا رب، ده من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إن يقولوا إن الله سبحانه وتعالى يدخل الناس. قال اعلموا أنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالله سبحانه وتعالى جعل الجنة من فضله سبحانه وتعالى. طيب ما هو الإنسان يدخل الجنة بالأسباب، والأعمال الصالحة أسباب. يقولوا أيوة، في فرق بين إن هو يكون دخلها استحقاقا على الله سبحانه وتعالى، وفرق إن هو دخلها بإيه؟ بسبب معين أمر به الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أعطاه السبب، وهو الذي وفقه على أداء هذا السبب. ففي فرق إن هو إنك أنت تدخل بسبب معين، وهذا ليس منفي، انك انت تدخل بالعمل، او انك انت تدخلها استحقاقا على الله سبحانه وتعالى، لان الله هو الذي خلق الانسان، وهو الذي امد الانسان باسباب الطاعة، وهو الذي انعم على الانسان بنعم. عارفين يقول له كيف اشكرك وشكري نعمة تحتاج الى شكر. يقول له انا اشكرك ازاي اذا كنت انا اصلا كلمة الحمد لله دي هي اصلا نعمة انت امددتني بها، ان ربنا امد الانسان بايه؟ بنعمة اللسان، وأمد الإنسان بنعمة التذكر، وأمد الإنسان بنعمة الرؤية، وأمد الإنسان بنعمة القلب اللي هي بها رأى النعمة فأحب أن يقول شكرا يا رب، أحب أن يقول الحمد لك يا رب. طب هو هيقول شكرا يا رب والحمد لك يا رب ويثني على الله سبحانه وتعالى، طب ما دي نعمة أصلا. فقال كيف أشكرك يا رب وشكري لك نعمة تحتاج إلى شكر، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا مش عارف أشكرك إزاي، وأنا أشكرك بنعمك، وأنت اللي اديتني العين، وأنت اديتني اللسان، وأنت اديتني الأذن، وأنت اللي اديتني القلب اللي يتحمل هذا، وأنت اللي اديتني الجوارح، وأنت اللي اديتني العقل، وأنت اللي بعت لي عشان أعرفك، وأنت اللي أنت قلت لي ادعيني أستجيب لك، وأنت اللي أعطتني مفاتيح الخزائن، وأنت اللي أعطتني مفاتيح الدعاء، وأنت اللي علمتني إزاي أوصل للحاجة دي بأقل مجهود. اشكرك على ايه؟ عارف اشكرك ازاي؟ اشكرك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ انت عدوا نعمة الله لا تحصوها. قال ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله، ان ربنا سبحانه وتعالى ومع ذلك ربنا كريم. كانوا يقولوا يعني من مظاهر فضل الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الانسان، وهو الذي ارسل الرسل، وهو الذي شرح قلب الانسان للهداية، وهو الذي علم الانسان كيف يعمل، ثم بعد ذلك يشتري الله سبحانه وتعالى من الانسان اعماله الصالحه. عارف لما يكون حاجتك وبعد كده تشتريها تاني. يقول لك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. اشتري ايه؟ الناس ملك لله سبحانه. الله ملك الناس، الله اله الناس، الله رب الناس. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هو مالكهم وهو ملكهم. ثم بعد ذلك العبد اذا عمل صالح ربنا يشتري منه ايه؟ يشتري منه نظره عين. يقول له انت غضيت بصرك فانا هعطيك عطيه على غض البصر، وانت ما رضيتش تسمع الحرام فانا اعطيك عطيه على انك انت ما رضيتش تسمع الحرام. هذا ملك لله اصلا. يعني العبد ملك لله سبحانه وتعالى، وجوارحه ملك لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله يشتري من العبد نفسه. قال ليزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين. وقال اي أن الله قال ابن كثير أي يجازيهم مجازاة الفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين أضعاف إلى ما يشاء. إن هو لما يجي يحاسبك يحاسبك بإيه؟ بأعلى مما تتخيل. إن أنت النهاردة لما واحد بيكون راجل بيتعامل معاه في التجارة، وبعدين يعني لما يكون كريم قوي ممكن يديك الحاجة بإيه؟ بضعفها أو بضعفية. لكن حد بيديك الحسنة كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء، ده مين ده؟ وفي حاجات ثوابها أعلى من كده بكثير، اللي هو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما فيش حساب، ما يعني أنت يعني ما تعدش ما على إيه يعني إيه اللي الإنسان عمله عشان ما يعدش؟ وخلاص انت عملت حاجة بحاجة، عملت حاجة خدت بها نعمة. لكن يقول لك لا لا ده دي بقى لو عملتها انت هتاخد كمية حاجات ما تعدش. ما تعدش المرة دي مش ما تعدش مش مبالغة، ما تعدش حقيقة، اللي هو انت بتاخد في كل انوان الخير، كل انوان الطاعة، كل انوان النعم، بتاخد نعم. ايه ما عدش على كل انواع عشان الطاعة دي بس؟ فهذا كرم الله سبحانه، هذا كرم الله سبحانه وتعالى. قال إنه لا يحب الكافرين، يعني ومع هذا الله سبحانه وتعالى لن يسوي بين الطائع والعاصي. في ناس متخيلة أنه يأتي يوم القيامة وهيتسوى كله بعضه، تخيل ان هو ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى كان الموضوع بس في الدنيا بسيط كده وخلاص وهيعدي، ويا عم صليت ما صليتش، امنت كفرت، وكله ايه، كله ان شاء الله دخل الجنه، ما تقلقش ما تقلقش. لا لا لا، ربنا سبحانه قال انه لا يحب الكافرين. ان ربنا هنا، هل ربنا بيحب وبيكره؟ هل ربنا بيحب وبيكره؟ ربنا بيحب وبيكره. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا لا احب الكافرين. مين الكافرين هنا؟ الذين اختاروا. احنا قلنا كلمة الكافرين في القرآن المذموم هو الذي ايه؟ والذي اختار الكفر راضيا منشرح الصدر مختارا بإرادة كاملة حرة. يعني واحد اختار الكفر. هنا هل يحبه الله سبحانه وتعالى؟ لا، الله لا يحب هذا الفعل ولا يحب الكفر سبحانه وتعالى، بل ويجادي هذا الكافر على كفره. ان انت عملت حاجة شبه تحملها، من عمل صالحا فلنفسه، من كفر فعليه كفره. انت حر، يعني انت واحد قرر ان هو يختار، ان هو ابو جهل يختار ان هو يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انت حر شيلها. ابو لهب اختار ان هو يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انت حر شيلها. قال ان الله لا، انه لا يحب الكافرين، هو سبحانه وتعالى العادل فيهم الذي لا يجور. مع انه لا يحب الكافرين الا انه يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقيم العدل. من الحديث صراحة به أخي، من الحديث العظيم اللي نوع صلى بيقول لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة اللي لها قرون ضربت الشاة اللي ملهاش قرون. في ناس كده بتبقى مخربشة في الدنيا، عندها ادوات تعرف ايه، تعرف تاخد حقها كويس، وفي ناس غلابه ما يعرفش. فالنوع السلام بيقول لتؤدون الحقوق يوم القيامه، بيقول لك ان حق هيوصل لصاحبه كويس جدا دقيق يوم القيامه، حتى الشاه اللي ما عندهاش ادوات تعرف تاخد بيها حقها هتاخد حقها من الشاه الايه اللي كان عندها قرون. شاه ما عندهاش قرون وشاه عندها قرون، اللي عندها عيون عندها ادوات بتعمل ايه بالعيون؟ بتضرب، بتنطح كده في اي بتنطح في اي ايه في اي شيء تانية جنبها. فالناس بيقول لك ان هذه الشاة اللي هي الجلحاء التي لا كون لها، الجماء التي لا كون لها، ستأخذ حقها من الشاة القوناء يوم القيامة. فما بالك بالإنسان اللي ربنا أحق له حق ثم أخذه رجل آخر، إن سواء كان طفل أو امرأة أو رجل أيا كان بقى ترتيبه، وهي زوجة أو زوج أو أب أو ابن أو جار أو راعي أو أمير، أو ستفاجأ يوم القيامة بأدوات الحقوق وترتيب الحقوق، وكل واحد حقه فين. ده أخوك له حق، ضيعت حق أخوك ليه؟ ودي جوزك له حق، ضيعت حق جوزك ليه؟ وده زوجتك له حق، ضيعت حق زوجتك ليه؟ وده جارك له حق، ضيعت حق جارك ليه؟ وده رحمك له حق، ضيعت حق رحمك ليه؟ وده حق في المال، انت اخدت الفلوس ده ليه؟ وانت نصبت على ده ليه؟ وانت سكتت عن ده ليه؟ واليتيم تلاقي حقوقه فاجئ بمنظومة حقوق، وهذه الحقوق تؤدى كاملة. يعني مفيش ايه، مفيش صلح، مفيش تراضي، اللي هو طب خلاص هو انا مش عايز، لا لا، ده الرجل يبحث عن حسنة حتى لو عند امه، اللي هو المرأة تبحث عن حسنة حتى لو كان عند ابنها. يود المجرم لو ابتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم يجيه، يقول له فلان مش عايزه، فلانة مش عايزها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الإنسان هيفاجأ يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الكافرين، لكن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، سيجازي كل إنسان بعمله حتى لو كان ذرة. قال من يعمل مثقال ذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.